بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان. ثم ذكر عدة آيات بهذا المعنى. والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ما الغيبة. فالغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تبقى على الموازنة. قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني أنه قد نص على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفها: يكرك أخاك بما يكره، يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب خلقي وعيب ديني، كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة. من عيب خلقي، كما لو اغتبته بأنه أعور أو أعرج أو طويل أو قصير أو ما أشبه ذلك، هذه غيبة. أو خلقي، كما لو اغتبته بأنه ليس بعفيف، ليس بعفيف، يعني يتتبع النساء، ينظر إلى النساء، ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك. أو عيب ديني، بأن تقول إنه مبتدع، إنه لا يصلي مع الجماعة، إنه لا يفعل كذا وكذا، تعيبه في غيبته. ولهذا سميت غيبة، لأنها في غيبة الإنسان. أما لو كان ذلك في وجهه فإنه يسمى سبا وشتما ولا يسمى غيبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة. فحذف الشق الثاني لأنه معلوم. ونظير ذلك في الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواننا هم الذين يأتون من بعدي، يعني فيؤمنون به وهم لا يرون. فقولوا أنتم أصحابي لا يعني بذلك نفي الأخوة، بل الصحابة إخوانه وأصحابه، ومن بعده إخوانه وليسوا أصحابه. هذه أيضا فقد بهته، يعني ولا ينفي أن يكون غيبة، بل هو غيبة وبهتان. واعلم أن الغيبة تزداد قبحا وإثما بحسب ما تؤدي إليه. فغيبة العام من الناس ليست كغيبة العالم، أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك، لأن غيبة ولاة الأمور صغيرا كان الأمر أو كبيرا أشد من غيبة من ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية. لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصيا فقط، لكن إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين. مثلا افرض أنك اغتبت عالما من العلماء، اغتبت عالما من العلماء، هذا لا شك أنه عدوان عليه شخصيا كغيره من المسلمين، لكنك أيضا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة. رجل عالم يحمل الشريعة، إذا اغتبته سقط من أعين الناس، وإذا سقط من أعين الناس لم يقبلوا قوله ولم يأتوا إليه يرجعون إليه في أمور دينه، وصار ما يقوله من الحق مشكوكا فيه لأنك اغتبت، فهذه جناية عظيمة على الشريعة. كذلك الأمراء، اغتبت أميرا أو ملكا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، ليس هذا غيبة شخصية فقط، بل هي غيبة له وفساد في ولاية أمره، لأنك إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتك، وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى الرعية إساءة كبيرة، إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس وتمزق الناس وتفرق الناس، واليوم يكون رميا بالكلام وغدا يكون رميا بالسهام، لأن القلوب إذا شحنت وكرهت ولاة أمورها فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامره، بل إذا أمرت بخير رأته شرا. ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة، قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. فأنت مثلا إذا اغتبت أحد من الكبار الذين لهم ولاة أمر على المسلمين، قيادة دينية أو قيادة تنفيذية وسلطة، فإنك تسيء إلى المسلمين عموما من حيث لا تشعر. قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه، لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوف، وهذا الاستقرار إلى قلق، أو ليقلب هذه الثقة بالعالم إلى سحب الثقة؟ إذا كنت ذا غليان أو كان صدرك مملوءا غيظا فصبه على نفسك قبل أن تصبه على غيرك. انظر في مساويك أنت، أنت هل أنت ناجي من المساوي؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نقول: حسنا ما قصدت، ولكن البيوت تؤتى من أبوابها، ليس طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك، لأن هذا مما يزيد المنكر. لا يثق الناس بأحد، إذا قال العالم هذا منكر قال هين هذا خلوا على جنب، إذا قال الأمير هذا منكر وأراد يمنع منه يقول: لا، أنت ما أصلحت نفسك حتى تصل غيره، وما أشبه ذلك. فيحصل بهذا ضرر كبير على المسلمين. والعجب أن بعض المفتونين بهذا الأمر، أي بسب ولاة الأمور من العلماء والأمراء، العجب أنهم لا يأتون بحسنات هؤلاء الذين يغتابون حتى يقوموا بالقسط، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعجب أيضا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يوما من الدهر إلا قليلا أنهم يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش، اتقوا الكذب. الغش موجود في الأسواق، في البيع والشراء والمعاملات، والكذب موجود أيضا، والغيبة موجودة. لا تكاد تجد أنهم يصبون جامهم على إصلاح العامة ويحذرونهم. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة، الشعب مكون من زيد وعمر وبكر وخالد، أفراد. إذا صلحت الأفراد صلح الشعب، وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح الأمة كلها. لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الأمر، يحب أن يطرح على بساط البحث عالم من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيعها بين الناس، أو يأخذ أميرا أو وزيرا أو رئيسا أو ملكا فيضعه على البساط ثم يشرفه ويتكلم فيه ولا يذكر شيئا من حسناته. سبحان الله، أين العدل؟ إذا كان الله عز وجل يقول حق وواية السبيل حتى مع في معاملة المشركين، يقول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا، والثانية: والله أمرنا بها. حكم الله بينهم، قل إن الله لا أمر بالفحشاء، فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل. إذا كنت تريد أن تتكلم بالعدل تكلم بالعدل، أما أن تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاة الأمور منهم، فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. المهم أن علينا أن نتجنب الغيب، أن نتجنبها، وأن نكف ألسنتنا، وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنما هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم لسبب، كما جاء في الحديث: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: الله. قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. حتى أننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع شخصا يغتابه فأرسل إليه بهدية. من اللي أرسل؟ الذي اغتيب أرسل إلى الذي يغتابه بهدية وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة، وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا، وآخر أمرها أن تكون قراءة أو بولا. سبحان الله، هذا هو الواقع. المهم يا إخواني، نصيحتي لي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيب، وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم. إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح فالباب مفتوح، اتصلوا بأنفسكم، اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم، ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك. ثم أعلم يا أخي، هل غيبتك هذه للعلماء أو للأمراء هل تصلح من الأمور شيئا؟ أبدا، بل هي إفساد في الواقع، لا تزيد الأمر إلا شدة، ولا ترتفع بها مظلمة، ولا يصلح بها فاسد، وإنما الطرق موجودة. ثم على الإنسان أن يتكلم بالعدل كما قلت. إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر المحاسن حتى تتعادل الكفة أو ترجح إحدى الكفتين عن الأخرى. أما أن تبتلى والعياذ بالله، نسأل الله أن يحمي ألسنتنا وألسنتكم مما يكره، تبتلى بنشر المعايب وتكون أخرس في نشر المحاسن، فهذا ليس بعدل، وفقنا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.